إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب، نعيش في أجواء الأيام المباركة، نعيش في أفضل أيام الدنيا، وها نحن اليوم نمسي في يوم من أفضل الأيام عند الله، إنه يوم عرفة. وما أدراك ما يوم عرفة؟ يوم أقسم الله عز وجل به في القرآن فقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال ابن عباس: إن الليالي العشر التي أقسم الله بها هي ليالي العشر الأول من ذي الحجة، والشفع يوم. وقال رضي الله عنه: الشفع يوم النحر يوم العيد، والوتر يوم عرفة. يوم عظيم، عشر هي أحب الأيام عند الله، وكلنا يحفظ الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قال: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. يوم عرفة يومنا الذي نعيشه الآن، يوم أكمل الله به الملة وأتم علينا به النعمة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما سأله رجل من اليهود فقال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على رسول الله، نزلت عليه وهو قائم بعرفة. يوم جمعة، متفق عليه، يوم الجمعة من أفضل الأيام، من أفضل أيام الأسبوع، وهو عيد المسلمين، ويوم عرفة أفضل الأيام. فإذا اجتمعا في يوم واحد، يوم عرفة ويوم الجمعة، لا شك أنه يوم سيكون متميزا وتزداد عظمته عند الله سبحانه وتعالى. وحري بالمسلم أن يقتطع اليوم وقته كله لله سبحانه وتعالى، فيجتهد فيه بأنواع العبادات وخاصة الدعاء لله سبحانه وتعالى وطلب الأمنيات من الله جل جلاله. قال عليه الصلاة والسلام: ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه، أي من يوم عرفة، فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب له، ولا يستعيذ من شيء إلا أعاده الله منه. ساعة مستجابة في يوم الجمعة، ويوم عرفة يوم إجابة الدعاء، فإذا اجتمعا في وقت واحد وجلس الإنسان يدعو الله فأبشر بما تريد، فسيحققه الله عز وجل لك. صح عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، يباهي بأهل الطاعة الذين تركوا الشهوات من خلفهم وجاءوا إلى الله، يباهي بهم الله سبحانه وتعالى ملائكته في السماء. وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: نعم اليوم يوم ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله لا يشبه نزول البشر. قالوا: يا أم المؤمنين، أي يوم هو؟ قالت: يوم عرفة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وصف الله نفسه بالنزول عشية عرفة في عدة أحاديث صحيحة. أيها الأحباب، في هذا اليوم العظيم تتنزل من الله تعالى الرحمات، وتكفر عن المذنبين السيئات. تقول عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ رواه مسلم. كلنا يريد المغفرة، وكلنا يريد الجنة، وكلنا يريد النجاة من النار. نعم يا رب، نريد أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تستر عيوبنا، وأن تنجينا من النار، وأن تدخلنا الجنة، وأن ترزقنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. وعن بلال بن رباح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له غداة جمع، أي في يوم عرفة: يا بلال، أسف الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تطول عليكم في جمعكم هذا. تطول عليكم يعني تفضل عليكم. إن الله تطول عليكم في جمعكم هذا فوهب مسيئكم إلى محسنكم، وأعطى محسنكم ما سأل، ادفعوا بسم الله. ثم مشى صلى الله عليه وسلم. أخرجه ابن ماجه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ويوم عرفة هو يوم العتق من النار، فيعتق الله من النار من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل الأمصار من المسلمين. عباد الله، اجتهدوا في هذا اليوم بالدعاء، فإنه يوم تستجاب فيه الدعوات، وتفرج فيه الكربات، وتمنح فيه الأعطيات، وإنه من أعظم وإن من أعظم ما يدعو به العبد ويلهج به يوم في يوم عرفة توحيد الله. قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أخرجه أحمد والترمذي بإسناد صحيح. عباد الله، إن مما يشرع في هذا اليوم المبارك أن يصومه المسلم غير الحاج، فإن صيامه كفارة لسنتين، كما قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، أخرجه مسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقى الله وقاه وعصمه وآواه. أيها المسلمون، إن أعظم يوم عند الله تعالى يوم النحر، يوم العيد. عن عبد الله بن قط رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب يعني لا يجوز صيامها. أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. ويوم العيد أيها الأحباب هو يوم الحج الأكبر، كيف لا، وفيه طواف الزيارة، سمي بذلك لأن الحجاج قد تطهروا من ذنوبهم يوم عرفة، فأذن لهم ربهم يوم النحر في زيارة بيته والطواف بكعبته. وهو في هذا اليوم، وفي هذا اليوم تحيا سنة إبراهيم عليه السلام، فتراق دماء الهدي والأضاحي ويتقرب ويتقرب بها لرب العالمين. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. عباد الله، إن مما يشرع لكم في العشر المباركة التكبير المطلق من فجر أول يوم من ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق، وكذلك التكبير المقيد بعد الصلوات الذي يبدأ من فجر يوم عرفة، من فجر يومنا هذا، وينتهي عصر اليوم الثالث، عصر اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. فكبروا الله تكبيرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال البخاري رحمه الله: كان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه ومجلسه وفي ممشاه تلك الأيام جميعا. وعن ميمون بن مهران رحمه الله قال: أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها. قال الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى: من فاته في هذا العام القيام بعرفة فليقم لله بحقه الذي عرف، ومن عجز عن المبيت بمزدلفة فليبيت عزمه على طاعة الله وقد قربه وأجلفه، ومن لم يمكنه القيام بأرجاء الخير فليقم لله بحق الرجاء والخوف، ومن لم يقدر على نحر هديه بمنى فليذبح هواه هنا وقد بلغ المنى، ومن لم يصل إلى البيت لأنه منه بعيد فليقصد رب البيت فإنه أقرب إلى من دعاه ورجاه من حبل الوريد. اللهم صل وسلم على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الغرر ومن سار على هديهم إلى يوم المحشر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. ربنا ارفع عنا البلاء والوباء والضراء والبأساء، وأدم علينا النعم وادفع عنا النقم يا رب العالمين. اللهم تقبل حج الحاجين وسعي الساعين.